طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ على بركة الله تعالى بعقيدة الإمام سفيان بن عيينة. أحسن الله إليكم. اعتقاد سفيان بن عيينة بالإسناد إلى هبة الله بن الحسن اللالكائي قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن توجي قال حدثنا محمد بن إسحاق بن قال حدثنا محمد بن إسحاق بن عباد التمار قال حدثنا عبد العزيز بن معاوية قال حدثنا محمد بن عبد الجبار السلمي قال حدثنا بكر بن الفرج أبو العلاء قال سمعت سفيان بن عيينة يقول السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر، والحوض والشفاعة والميزان والصراط، والإيمان قول وعمل، والقرآن كلام الله، وعذاب القبر، والبعث يوم القيامة، ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه العقيدة المروية عن سفيان بن عيينة رضي الله عنه عقيدة مختصرة جدا، ولكنه في هذه النقاط اختصر لك مسائل هي تعتبر من رؤوس المسائل التي من أثبتها فقد، أو بالأحرى لا يثبتها جميعا في الغالب إلا سني، ومن أنكر منها مسألة من المسائل فإنه خارج من أهل السنة. فهذه المسائل، طبعا هو قال السنة عشرة ولكنه عدد 11 مسألة، فأحيانا الإنسان يعني يذكر الرقم ولكنه عندما يعدد قد يعني لا يحفظها بالأرقام أساسا من البداية، ولكن يسأل فيقول سأعد لك عشرة، فإن عد تسعة أو أكثر ليس ذلك مما كان يدقق فيه أهل العلم، هذا يدقق فيه المتفرغ، لكن كوننا رقمناها فظهر أنها 11. على العموم، قال إثبات القدر، إثبات القدر لله سبحانه وتعالى، وإثبات القدر لله تبارك اسمه على مراتب. أولا، تثبت له العلم أنه عليم بما كان وبما سيكون، وكذلك تثبت له العلم بالأشياء التي لم تكن، التي لم تحدث ولن تحدث، لكن الله يعلم لو حدث كذا كيف سيكون. مثال على ذلك، الله عليم، يعني مثلا نقول فلان مات، لكن الله يعلم أنه لو عاش كيف سيكون عمله وماذا سيعمل، فالله يعلم مثل ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت مثل هذه الأمور. يعني عن أهل جهنم قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هم لن يردوا، لم ولن يردوا، ولكنه يعلم أنهم لو ردوا لعادوا، إذن هو يعلم كيف سيكون حالهم لو ردوا، فهو يعلم الأشياء حتى التي لم تكن لو صارت كيف سيكون حالها. فنثبت أولا بالنسبة للقدر، نثبت العلم لله تبارك اسمه، ونثبت الكتابة أن الله خلق القلم وأمره بكتابة ما يكون إلى يوم القيامة، فهذا نثبته، وهذا مرتبة من مراتب القدر. وكذلك هناك كتابة عندما يأتي الملك إلى رحم الأنثى ويكتب بأمر الله سبحانه وتعالى، فهذه يعني أجزاء من الكتابة تدخل تحت الإطار العام لإثبات الكتابة. طيب، فنثبت القدر، نثبت العلم، نثبت الكتابة، نثبت المشيئة. المشيئة أن الله سبحانه وتعالى شاء ما سيكون، شاء ما كان وشاء ما سيكون، يعني بمعنى مشيئة بمعنى إرادة، لكن عندنا في علم العقيدة هناك يعني نوع من الاختلاف بين كلمة مشيئة وكلمة إرادة. على العموم، كل شيء في هذا الخلق الذي خلقه الله لا يكون شيء إلا وقد شاءه الله، لا يحدث أي شيء إلا بمشيئته تبارك اسمه، فنحن نثبت هذا المعنى. وقد تحدث أشياء الله لا يحبها، الله لا يحب الكفر ولا يرضى لعباده الكفر، لكن مع ذلك شاء وجود الكفر، وخلق إبليس وخلق الكفرة فشاء وجود الكفر لكنه لا يرضى. ولهذا نحن نفرق بين الإرادة وبين المشيئة، فنقول الإرادة الله تبارك اسمه قد يريد شيئا، بمعنى يحبه يأمر به، هذا نوع من أنواع الإرادة. وهناك إرادة معناها كمعنى المشيئة. طيب، إذن أثبتنا العلم، أثبتنا الكتابة، أثبتنا المشيئة، نثبت الخلق. كل شيء يحدث في الكون، كل شيء يرى في الكون، هذا قد خلقه الله. الأشياء المواد خلقها الله، المادة التي نراها كلها خلقها الله، كذلك الأفعال الحركات كل شيء إذن هو بخلق الله تبارك اسمه. هذه المراتب الأربعة إذا أثبتناها نكون قد أثبتنا قدر الله تبارك اسمه. إثبات القدر. ثانيا، تقديم أبي بكر وعمر، يعني نقدم أبا بكر نفضله على سائر الصحابة، ثم عمر بعده، وهذا على ترتيب الخلافة الأربعة الأوائل، على ترتيب الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. طبعا عثمان ثم علي ولا علي ثم عثمان، هذا فيه خلاف، أو عثمان وعلي بنفس المرتبة، أو نثبت عثمان ولا نتكلم عن علي، هذه كلها أقوال قالها جماعات من السلف. شوف، القول الأول أن نقدم عثمان على علي، هذا القول الأول. القول الثاني أن نقدم علي على عثمان، هذا قول. القول الثالث أن نقدم عثمان ولا نذكر عليا، علي يكون مع سائر العشر المبشرين بالجنة وليس مع الأربعة. إيش يعني؟ نحن عندما نقول عمر عثمان أبو بكر عمر عثمان علي ثم سائر العشر المبشرين بالجنة، فبعض السلف يقول لا، علي ما تذكره مع الأربعة، تذكره مع العشر المبشرين بالجنة، هو في منزلتهم. هذه الأقوال قالها بعض السلف، ولكن ليس كلها راجحة عند أهل السنة. أهل السنة أغلبهم وجماعات أهل السنة كانوا يقولون عثمان ثم علي، أو عثمان وتسكت، هذان القولان هما المعتمدان عند أهل السنة. والقول بأنه عثمان ثم علي هو أقوى وقال به أناس أكثر. القول بأن علي مقدم على عثمان، هذا القول كان الذي يقوله يعني يرمى بالتشيع، يعني يقال فلان عنده تشيع، معنى التشيع هنا أنه قدم عليا على عثمان، فهذا القول لم يكن قولا مرتضى، وإن قلت يعني قاله جماعات من السلف، لكن قاله أناس مثل عبد الرزاق الصنعاني، هذا إمام، وإن كنا لا نوافقه والسلف لم يوافقه على هذه المسألة. وبعض السلف كان يقول يعني لو كان عليا خير من عثمان لاختاره السلف لأنفسهم خليفة، كان في زمان الفضل فاختاروا عثمانا ولم يختاروا عليا، إذن عثمان خير. وهذه المسألة فصل فيها ابن تيمية تفصيلا كبيرا، يعني وجوه تفضيل عثمان على علي، لماذا عثمان أفضل من علي، فذكر كل وجوه ذلك في كتابه الذي رد فيه على الحلي، الكتاب اسمه منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، فذكر فيه هذه الوجوه، لمن أراد أن يعرفها يرجع، فالاختيار هذا ليس اختيارا هكذا اعتباطيا. فعلى العموم، لكن هو لعله ذكر أبا بكر وعليا، عفوا ذكر أبا بكر وعمر، لأن يعني الذين من السلف أناس قالوا يعني بعض الذين قالوا بتقديم علي على عثمان لم يخرجهم هذا القول من كونهم من أهل السنة حينما كانوا هم أساسا من أهل السنة، وإن كان هذا القول ليس هو المعتمد عند أهل السنة. على العموم، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة الحوض، تثبت أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا ترد عليه أمته يشربون منه يوم القيامة، فإثبات الحوض يعني إنكره طوائف من المعتزلة والفلاسفة. وكذلك الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي يشفع، طبعا شفاعة النبي له أكثر من شفاعة. الشفاعة الأولى هي حينما يأتي الخلق في الحديث المعروف يحشرون، فيذهبون أولا يعني بعد أن تطول عليهم المدة يذهبون إلى آدم، فآدم يقول نفسي نفسي، يذهبون إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، ثم بعد ذلك يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يشفع عند الله ليبدأ الله الحساب. فهذه شفاعة أولى للنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية أن يشفع في قوم من يعني في جماعة من أمته أن يدخلوا الجنة. والشفاعة الثالثة هي فتحه لباب الجنة، إذ هو الذي سيستفتح باب الجنة فيفتح له. هذه من شفاعاته عليه الصلاة والسلام. هذه ينكرها المعتزلة بشبهات يعني تافهة. يعني مثلا هم يقولون لك طيب الله سبحانه وتعالى هل هو مثل الحكام يحتاج إلى واسطة، يحتاج واحد يعني يأتي ويتوسط عنده وكذا مثل الحكام ولا حاشا لله؟ طبعا حاشا لله من ذلك، ولكن هذه الشفاعة هي إظهار لقدر النبي صلى الله عليه وسلم، هي إظهار لقدره. والله سبحانه وتعالى قال لا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فشفاعة النبي تكون بإذنه، والمشفوع له الله يرتضيه، ولكنه أظهر فضل النبي صلى الله عليه وسلم عليك حينما جعلك مشفوعا له والنبي شفع لك، أظهر فضله وأظهر كرامته. وكذلك ممن يشفع الأنبياء سائرهم، الصديقين، الشهداء، حتى المؤمنين يكونون شفعاء لبعضهم البعض. يقول المؤمن يومئذ عندما يدخل الجنة، وهذا ثابت في الحديث لن أطيل بذكره، موجود في منتقى التوحيد آخر حديث، فيقول المؤمن لربه يا رب فلان كان يصوم معي وكان يصلي معي وهو في النار، فيشفع لأخيه المؤمن. فهذه فضل الصحبة الصالحة. على العموم هذه إثبات الشفاعة. الميزان أن نثبت أن أعمال بني آدم توزن يوم القيامة بميزان له كفتان، ميزان حقيقي وليس ميزان وهمي أو ميزان بمعنى أن الله سيقدر الأعمال جيدها وسيئها، ليس هذا المعنى، وإنما المعنى أنه ميزان له كفتان حقيقة، كما جاء في الحديث النبوي. واختلفوا هل هناك لسان للميزان أم لا، وهذا خلاف أساسا يعني لا ينبغي أن يذكر أو لا ينبغي أن يكترث له، لأن هذا أمر يعني ليس مهما، لكن أنت أثبتت الميزان خلاص له لسان ولا ما له لسان، عادة الموازين يكون لها لسان، لكن هذا أمر ليس مهما. لكن قضية اللسان، اللسان هو الذي يكون بالمنتصف بين الكفتين، فيشير إلى هذه الكفة رجحت على الثانية بدرجة درجتين ثلاثة أربعة. على العموم هذا اللسان جاء في حديث لكنه لا يثبت. تثبت الصراط وهو الجسر الذي يمد فوق جهنم والذي يعبر عليه الناس، فمنهم من يعبر كالريح، ومنهم من يعبر كالبرق، ومنهم كالخيل، ومنهم من يخدش تخدش، هناك كلاليب تخدشه، وهناك طبعا يخدش فينجو، وهناك من تأخذه الكلاليب فتلقيه في جهنم. وعذاب القبر تثبت وجود عذاب في القبر للكافرين وكذلك للعصاة من المسلمين، يعني هذا أيضا أمر يعني لا يكون، بل لا ليس لا يكون سنيا من أنكره، بل لا يكون مسلما، لأن الأحاديث في عذاب القبر متواترة ودلائلها موجودة في القرآن. وفي القبر عذاب ونعيم، نعيم لأهل الخير ولأهل الصلاح، وعذاب لأهل الفجور. والبعث يوم القيامة هنا الآن خطرت في بالي سبحان الله، قد يكون المسألة التاسعة وعذاب القبر والبعث يوم القيامة، فتكون مسألة واحدة أن هناك عذاب عند البعث يوم القيامة، فتكون فعلا هذه المسائل العشرة. ليه؟ لأن إثبات البعث يعني عادة لا يذكر في مسائل السنة، لأنه لا خلاف في تكفير منكره، هذا أولا. ثانيا أن هناك عذاب عند البعث يوم القيامة، مثلا الشجاع الأقرع هذا يكون يوم القيامة، الذي يمسك زكاته زكاة المال إذا كان خاصة زكاة البهائم مثلا، فإنهم يأتون يوم القيامة، البهائم تأتي يوم القيامة فتدوسه، فهذا نوع من العذاب عند البعث. وكذلك ونحشره يوم القيامة أعمى، هذا عذاب عند البعث، الذين يحشرون على وجوههم كذلك هذا عذاب عند البعث، فهذا عذاب بعد عذاب القبر، لعله يقصد هذا والله أعلم هكذا يعني. لكن في الكتب المحققة هم شكلوها بالضم كجملة جديدة يعني إثبات البعث، لكن والله أعلم. لا طيب، المسألة الأخيرة، ولا تقطع بشهادة على مسلم، يعني لا نقول فلان مات سيدخل الجنة، وهذا للأسف أكثر الناس يخطئ فيه من عوام الناس وكذا، يقولون يا أخي فلان ما ترتاح، والله أنا ما أدري إذا ارتاح، لعله يعني لعله عذب، لعله كان في الدنيا مرتاحا، أنت لا تدري. نعم نرجو له الخير، هو مسلم مات على يعني نراه مات على الإسلام فيما يظهر لنا، نقول والله نرجو له الجنة، لعله ارتاح، لعله يلقى كرم الله سبحانه وتعالى، لعله توفي إلى رحمة الله، لكن لا نقطع بها، لا نجزم بذلك. مرة يعني أحدهم قال فلان ما ترتاح، فأنا قلت الله أعلم بمن يرتاح، أنت تكفر تكفر إيش عمل، إيش شفت عمل، إيش شفت منه. يا جماعة أنا مو هذا قصدي، قصدي نحن يعني لا نقطع بأنه فلان دخل الجنة، لا نعرف الله أعلم إيش عامل بحياته مشان ما يدخل الجنة. يا إلهي يا جماعة مو هيك القضية، في ناس ما تستوعب مثل هذه المسائل. فعلى العموم عقيدة أهل السنة أن المسلم نقول نرجو له الجنة، نرجو أن يغفر له الله خطاياه ويدخله الجنة ويحشره في زمرة المسلمين، فهذا رجاء، لكن لا نقطع إلا إذا ورد النص أن فلانا في الجنة، العشرة المبشرين بالجنة هؤلاء ورد النص فيهم فنقطع لهم. بالنسبة للمشرك فإننا نقطع له بالنار، ولو سبرت كتب أهل السنة في هذا، الكتب القديمة لا أتكلم عن المعاصرة، المعاصرة للأسف تقريبا أكثرها يقول لا تقطع لا على مسلم ولا على كافر، ولكن الكتب القديمة لا تتكلم عن الكافر، تتكلم عن المسلم، نرجو للمطيع ونخاف على العاصي، الكافر مو نخاف عليه، الكافر نقطع له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الصحابة حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار، تمر بقبر مشرك تبشره بالنار، بس هذا حال المشرك. طيب نختم هنا بإذن الله تعالى، ولن نأخذ أسئلة اليوم لأننا أطلنا، ولعلنا يعني في المجالس القادمة نأخذ. بارك الله فيكم وحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.